احنا كنا بنتكلم عن الاجماع، وده الدليل الثالث. قلنا اول وثاني دليل السنة، ودلوقتي في دليل الاجماع. وابتدينا جزئية صغيرة جدا في الاجماع، كنا طبعا تكلمنا عنه في المحاضرة الفائتة. تكلمنا عن ان في اجماع صريح واجماع سكوتي لو تفتكروا، وقلنا ان الاجماع السكوتي ده يعني مردود، وقلنا ان يعني الرأي يعني ليه بنرده، قلنا ثلاث ادلة على رده. ودلوقتي المفروض هنتكلم على شروط صحة الإجماع. طبعا هم الإجماع السكوتي برضو عشان يكون منصفين في خلاف، ولكن طبعا الأدلة اللي احنا شفناها المرة اللي فاتت بتدل ان ده ايه، إجماع السكوتي ده لا يؤخذ بيه. هناخد بس بالإجماع الصريح، وشفنا الأدلة على عدم الأخذ بالإجماع السكوتي. طيب دلوقتي عندنا شروط صحة الإجماع. شروط صحة الإجماع، طبعا شروط صحة الإجماع فيها طبعا المجمع على إنه شروط لصحة الإجماع، وفي شروط مختلف فيها ما بين العلماء. من أوائل الشروط المختلف فيها انقراض عصر المجمعين. يعني إيه انقراض عصر المجمعين؟ بيقول لك أي أن الإجماع لا يعتبر حجة إلا إذا انقرض عصر المجتهدين الذين أجمعوا على حكم المسألة، فما دام واحد منهم حيا لم يعتبر هذا الإجماع حجة. هو عايز يقولك إيه؟ معنى الكلام ده إيه؟ عايز يقولك في انقراض عصر المجمعين ده إن لو في عصر من العصور، طبعا بيبقى بعد وفاة النبي زي ما صلى الله عليه وسلم، بقى زي ما اخذنا العلماء اللي اجمعوا او اتفقوا كلهم على رأي واحد في مسألة معينة، عشان نعتبر اجماعهم ده اجماع معتبر لازم كلهم يموتوا، يعني بعد موتهم يبقى ده اجماع، لكن طول ما حد عايش فيهم لا مش هيعتبر اجماع، مش يعتبر إجماع. طبعا ده يا جماعة يعني رأي مرجوح، لا هو مجرد ما هم اجتمعوا واتفقوا على رأي معين يبقى ده ايه، إجماع معتبر على طول، مش شرط ان هم ايه نستنى لما يموتوا كلهم ويبقى إجماع معتبر، لا ده طبعا يعني كلام مرجوح. طب ليه؟ طبعا اللي قال يعني ان ده الشرط ده مردود الجمهور، قالوا ان الشرط ده لا يؤخذ به. ايه اللي خلاهم قالوا كده؟ طبعا قالوا ان انقراض العصر ليس بشرط، واحتجوا بان الاجماع انما هو في اللغة الاتفاق لا غير. الاجماع هو الاتفاق وقد حصل، خلاص احنا اتفقنا كلنا، اجمعنا كلنا، طب مش هيحتاج لحاجة تاني معاه اللي يخلينا نستنى لما يموتوا، يعني ما خلاص اجمعهم. طبعا اللي الرد يا جماعة وقال لازم ان هم كلهم يموتوا، قال لان ممكن اللي يفضل منهم ده يرجع في كلامه، يرجع في كلامه، هيترك الاجماع يرجع في كلامه. طبعا ده يأس، ازاي يترك الاجماع، لان احنا قلنا الاجماع ده ملزم. فهنا طبعا بيقول لك فلا يحتاج الى غير معه، وردوا على اصحاب الرأي الاول اللي هم قالوا ده اجماع غير معتبر الا، يعني اشترط الشرط ده ان ايه، انقراض عصر المجمعين كلهم يموتوا، يعني ردوا على أصحاب رأي الأول بأننا لا نجيز للمجمعين الرجوع عن رأيهم بعد ما تم الإجماع منهم. ده طبعا رأي الجمهور. قال لهم احنا يعني لا نجيز، يعني ما ينفعش ان بعد ما أجمعوا على شيء يرجعوا فيه، وذلك لأن الرجوع إما أن يكون من الجميع الكل يرجع في كلامه، تخيلي بعد ما أجمعوا على شيء، يعني طبعا ده افتراضات، يفترضوا انهم كلهم ايه رجعوا عن الرأي ده. طب رجعوا عنه يعني اجمعوا على ايه؟ على عكسه. لو كلهم رجعوا يعني عن الرأي اللي اجمعوا عليه، كل المجتهدين رجعوا عن الرأي اللي اجمعوا عليه، يبقى هنا خد بالك عندنا اجماعين وكل واحد ضد التاني، لان هم اجمعوا على شيء وغيروا رأيهم واجمعوا على حاجة تانية. فانت هنا عندك اجماعين على شيء مختلفين، شيء متناقض. طبعا ده يا جماعة لا يجوز، يعني ازاي ده اجماع وده اجماع، اجماع على الشيء واجماع على ضده. طبعا ده يعني كلها افتراضات، وافتراضات ايه مش في مكانها. او ان واحد من المجمعين يرجع في كلام، طبعا ده ما ينفعش، لان هو هنا ايه هيأثم، لان ما ينفعش يترك الايه الاجماع، لان الاجماع ملزم للجميع. يبقى هنا ده رد الجمهور على من اشترط هذا الشرط. طبعا اللي اشترط الشرط ده يا جماعة احمد بن حنبل، الامام احمد بن حنبل واصحاب الشافعي هما اللي قالوا اني بانقراض عصر المجتهدين. فطبعا ده شرط باطل والجمهور ابطلوه بردود بتاعته. طيب اتنين، ألا يكون على مسألة جرى فيها الاختلاف بين الفقهاء في زمن الصحابة، فلو اختلف الصحابة في مسألة بينهم ولم يتفقوا فيها على حكم، امتنع على من بعدهم أن يجمعوا فيها على رأي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ ثاني شرط اللي اختلفوا فيه برضو، قالوا لو الصحابة كانوا مختلفين على شيء، كل واحد من الصحابة ليه دليله، واخدين بالكم، واختلفوا في الأمر، ما ينفعش العصور اللي تأتي بعض الصحابة يجتمعوا على نفس المسألة دي. لا، هم الصحابة اختلفوا فيها، يبقى يظل فيها اختلاف وكل يجتهد برأيه، لكن نقول اجماع لا ما فيهاش اجماع. واخدين بالكم؟ يبقى لو كان الصحابه اختلفوا في راي من الاراء او في قضيه من من القضايا، كل واحد من الصحابه ليه راي، ما ينفعش بعد كده ايه العصور اللي تاتي بعد كده يجتمعوا على ما اختلف عليه الصحابه. لا، وده طبعا يا جماعه يعني هو ده طبعا ده يعني الجمهور ذهب بكده، وده فعلا شرط معتبر في صحة الإجماع، ده شرط معتبر في صحة الإجماع. بكده نكون خلصنا الإجماع. لا إجماع على ما اختلف فيه الصحابة، ده شرط يعني صحيح في الإجماع. طيب في حد عنده سؤال في الإجماع؟ احنا كده خلصنا الإجماع، الإجماع كده يعني يكفيك ما قمنا بدراسته فيه، فهمتي هو ايه، وعرفتي ايه انواعه، وعرفتي شروطه، وهنكتفي بايه بالقدر ده من دراسة الإجماع. في حد ليه سؤال عشان نخش في نقطة بعد كده؟ طيب استصحاب الحال ودليل العقل، استصحاب الحال ودليل العقل. اعلم ان الاستصحاب ثلاثة اقسام، اثنان مقبولان عند الجمهور وواحد مردود عندهم. ايه الاستصحاب ده يا جماعه؟ الاستصحاب دي اللي هي البراءه الاصليه، لو تفتكروا احنا كل حاجه البراءه الاصليه، البراءه، فاكرين السنه اللي فاتت كتير كنا بنتكلم على البراءه الاصليه دي. هناخد يعني استصحاب العدم الاصلي، وهنقول يعني ايه برضه ونشرحه، وعندنا كمان استصحاب الدليل، دليل الشرع. دي حاجتين شو بس اللي هناخدهم في الاستصحاب. طيب نمسك اول نقطه استصحاب العدم الاصلي. هنا بيقول لك نقرا بعدين نشرح، عشان برضه لما تيجي تقراي في المذكره لوحدك تبقى ايه سهله عليكي. حتى يرى الدليل ناقل عندي، لان العقل يدل على البراءه الذمه، حتى يقوم دليل عدم، حتى يقوم الدليل، حتى يقوم الدليل، بس المفروض هنا نقطه حتى يقوم الدليل. طيب هو بيقول لك في العقل كده، بالعقل كل شيء اساسي على البراءه الاصليه، الا يجي دليل ها يدلك على ان انت في عباده دلوقتي لازم تفعليها، او في حاجه معينه لازم تعمليها. واخد بال حضرتك الاصل ايه؟ البراءه الاصليه، ودي حاجه عقليه جدا. انا دلوقتي مش مكلفه بحاجه معينه، ما بلزمنيش حاجه لحد ما ايه ياتي التكليف. يبقى ده من هنا بعد يعني بعد ورود الشرع، بعد ما ياتي الشرع حاجه بدليل يبقى ايه يلزمني التكليف. شوفي هنا بيديكي امثله هتوضح لك المعنى ده قوي، كعدم وجوب صيام سفر مثلا. طبعا يعني انا اجي اقول لك مثلا صومي شهر سفر، لا ما اقدرش اقول لك كده، ده اساسي على البراءه الاصليه، لان ما فيش دليل. في دليل بيدل على صيام شهر سفر؟ لا. وجوب صيام سفر مثلا، لان الاصل البراءه، الاصل براءه الذمه، ده الاصل. الاصل ان انا ذمتي ما فيهاش صيام للشهر ده، براءه الذمه منه. فيستصحب الحال في ذلك الحق. يعني ايه يا جماعه يستصحب؟ يعني انت تستصحبي في الوقت ده البراءه الاصليه، لا انا ما فيش حاجه عليا، ما فيش اي شهر يلزمني ان انا اصومه الا ان ياتي دليل يلزمني. اتى الدليل بصيام شهر رمضان يبقى ده يلزمني، لكن اي شهر تاني لا، عن ايه؟ على البراءه الاصليه اساسا. طيب وهذا النوع هو الذي ينصرف اليه اسم الاستصحاب اهو، وهو المعروف بالبراءه الاصليه والاباحه العقليه. وهذا النوع قد دل القران على اعتباره في ايات كثيره. هيجيب لك ادله وامثله من القران. فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. الايه دي نزلت في الربا. طبعا انتوا عارفين يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالاسلام كان في ربا، كانوا بيتعاملوا بالربا، وما كانش فيه حاجه، ما يعني ما كانش فيه ادله تحرم الربا، فكانت الايه المسلمين بيتعاملوا بالربا مفيش مشكله، لحد ما نزلت ايه واحل الله البيع وحرم الربا. يبقى هنا التحريم اهو نزل دلوقتي، يبقى يلزمني من دلوقتي التحريم. طب المال اللي كسبوه من الربا قبل نزول التحريم حكمه ايه؟ البراءة الأصلي، لأن ما كانش فيه حاجة تحرم. شوفي فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هو ده جاله الحكم، جاله الدليل من عند الله عز وجل على التحريم، فانتهى خلاص، أنا يا رب انتهيت عن الربا، مش هتعامل بربا. فله ما سلف، له الإيه؟ المال اللي كسبه من الربا قبل التحريم، فله ما سلف. سلف ده المال اللي كسبه قبل التحريم، لان قبل التحريم كان في جماعه ايه؟ الحكم كان ايه؟ البراءه الاصليه، لا يوجد ما يحرم. اول ما ينزل التحريم عرفت فالزمني خلاص، يبقى دلوقتي يلزمني التحريم، وفيما سبق مفيش فيه مشكله خالص، معلش اسمي فيه هتنفع بيه، مفيش اي حاجه خالص عليا. واخدين بالكم من الايه ديت؟ في برضو مثال تاني، ما كان استغفار ابراهيم لابيه، هي طبعا هنا وارد لك الايه وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بس دي يعني نزلت في ايه؟ طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا بيستغفروا للمشركين من قرايبهم لعل الله عز وجل يغفر له، لحد ما نزلت ايه التحريم لتحرم على النبي. طبعا انت عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر لعمه ابو طالب، ما كان ايه بالنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، خلاص يبقى من هنا يحرم، نزل التحريم بان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمسلمين معاه ان هم ايه يستغفروا للمشركين من قرايبهم. طبعا بمدة الآية دي يا جماعة اللي تحرم الاستغفار للمشركين، ندم الصحابة على ان هم كانوا بيستغفروا لقرايبهم المشركين. فهنا الله عز وجل انزل الآية وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، خلاص انتوا ما عليكمش اسم ولا حاجة، فبتقسموا ليه؟ بتندموا ليه؟ الامر كان على الايه؟ البراءة الاصلية. لكن اول ما ينزل التحريم يحرم ان احنا نستغفر المشركين، خلاص يبقى من دلوقتي هو اللي نقسم لو استغفرنا للمشركين. طب الماضي خلاص ما لناش دعوه بيه، ده على البراءه الاصليه، لان ما كانش لا يوجد ما يحرم، ما فيش ادله تحرم الماضي، لسه نازل دلوقتي ايه التحريم. ايوه قبل التحريم على البراءه. ايوه بالظبط كده يا وفاء، وما كان الله ليضيع ايمانكم، خلاص هو لسه نازله دلوقتي الايه ان احنا نتجه من بيت المقدس لايه؟ للمسجد الحرام. طب اللي صلوا قبل كده؟ لا، وما كان الله ليضيع ايمانكم، الله عز وجل لا يضيع الصلاه، لان لسه نازله دلوقتي. واخدين بالكم يا جماعه؟ ولو ان طبعا هي المثال ده طبعا هم كانوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باتجاه بيت المقدس ده طبعا بالوحي ومش بنفسه كده، واخدين بالكم؟ لكن طبعا ايه نسخ الامر ده وايه وبقى الاتجاه اتجاه بيت المسجد الحرام. طيب دي اول نقطه في استصحاب، في استصحاب. ثاني حاجه استصحاب دليل الشرع، دي بقى مختلفة شوية، دي اللي بتتكلمي عليها يا وفاء على فكرة، النقطة دي اللي بتتكلمي عليها، أنت عارفة ليه يا وفاء؟ لأن هنا القبلة إن إحنا نصلي اتجاه إيه كان معها دليل، وبعدين اتغيرت بدليل تاني، دي بقى تاني إيه؟ تاني حاجة اللي هي استصحاب دليل الشرع، لكن إحنا في أول حاجة لاستصحاب العدم الأصلي إن أساسي ما كانش فيه حكم. اساسي ما كانش فيه حكم وبعدين نزل الحكم. طب اللي فات على البراءه الاصليه، لكن هنا شوفي استصحاب دليل شرع كان فيه حكم وبعدين اتنسخ، يبقى انا هنا بستصحب ايه؟ معايا ايه؟ الدليل من الشرع على الحكم الثاني. فاكرين الناسخ والمنسوخ خدناه السنه اللي فاتت؟ شوفي هنا بيقول لك ايه؟ كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ. انا معايا نص ماشية دي، زي ايه مثلا؟ زي مثلا نقول استقبال القبلة في البول او الغائط، كن الاول فينا ان احنا نستقبل او نستدبر القبلة ببول او غائط، فاكرين يا جماعة كان فينا، وبعدين شهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، شهدوا مين؟ حذيفة بن اليمان، وهو ايه؟ وهو يتبول، وهو ايه؟ في استقبال وهو مستدبر القبلة. يبقى هنا اتنسخ الحكم من التحريم للكراهة، واخدين بالكم؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من مسة النار، توضأوا مما مس في النار، ولكن قبل وفاة النبي، ده أمر من النبي هنا واجب، ولكن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه إن أكل مما مس في النار وصلى من غير أن يتوضأ. يبقى هنا تحول، اتنسخ الحكم من الوجوب إلى إيه؟ الاستحباب، جمع ما بين الأدلة. يبقى هنا استصحاب النص، النص هو أنا معايا لحد ما يرد ناسخ. طب العموم حتى يرد المخصوص، العموم طبعا ألفاظ العموم دي إن شاء الله تدرسيها في ثالثة، ولكن العموم يا جماعة مثلا حرمت عليكم الميتة، لو أنا عندي الدليل ده كده يبقى إيه؟ الميتة كلها حرام. طيب ده احنا ايه، يجي الدليل، يجي بقى ادلة تاني تخصص لي العموم ده. خصصنا ايه منه؟ ميتة في البحر خرجت من ده، يبقى تخصيص، خصص ايه ميتة في البحر انها تخرج من، وحرمت، لا احلت لنا ميتتين الجراد والحوت، دول برضو هيخرجوا، بتبقى حاجة عامة ونخصص منها حاجة. ده معناه استصحاب دليل الشرع. انا العموم ده انا دايما هيبقى معايا مستصحباه، وده اللي انا باخد بيه لحد ما يأتي دليل تاني ويخصص المسألة دي. طيب بيقول لك كمان ودوام الملك حتى يثبت انتقاله. واحد ملك، واحد رئيس على بلد او ملك على بلد معينة، اي بلد كان، هو يفضل ملك لحد ما ايه يثبت ان ايه مثلا هو توفى او حد شاله ويأتي ايه الخلف اللي بعديه او اللي بعديه. يبقى هو يفضل، هو داين في الملك، يفضل قاعد في الكرسي لحد ما ايه يعني حد يثبت انتقاله، خلاص بقى انت كده مت ولا على جنب ويجي واحد تاني. دوام شغل الذمة الثابت حتى تثبت براءتها ونحو ذلك. طب يعني ايه الكلام ده؟ دوام شغل الذمة، يعني الذمة مشغولة بحاجة معينة، وهقول يعني ايه الثابت حتى تثبت براءتها ونحو ذلك. يعني ايه؟ افرض يا جماعة دلوقتي احنا في رمضان مصيمين، انا دلوقتي ذمتي تفضل مشغولة بالصيام، انا صايمة انا صايمة لحد مثلا مسافر، مثلا هسافر 3 العصر، هتفضل الذمة بتاعتي انا كده يعني مشغولة بالصيام لحد ما ايه اسافر، يبقى خلاص بقى براءتي ده بنسميه حتى تثبت براءتها، خلاص بقى مفيش اي حاجة يعني الصيام مش هتنشغل بيه، لان انا يبوش ليا ايه الفطر ان انا افطر، واخدين بالكوا؟ ده بالنسبة للنقطة دي. طيب فهمنا استصحاب دليل الشرع، يبقى احنا عندنا كده في الاستصحاب حاجتين، نقطتين بس نتحدث فيه، استصحاب العدم الاصلي اساسي ما كانش في حكم وبعدين جد عليه الحكم ويبقى اللي فات كله ما فيش عليه حاجة عليه، او استصحاب دليل الشرع ان انا يبقى معايا نص هو اللي انا مستصحباه، هو اللي انا معايا باخد بيه لحد ما يارد ناسخ، او يبقى عندي عموم ويارد المخصوص، او شغل الزيت. طيب ده كده بالنسبة للجزئية دي. بعد كده المفروض دراستنا في الاصول المختلف فيها، احنا خدنا كده الاصول المتفق عليها قرآن سنة اجماع، نبتدي بعد كده بقى دراستنا في الاصول المختلف فيها، مختلف فيها هل ناخد بيها ولا ما ناخدش. عندك اول اصل هنتكلم عنه مختلف فيه، شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا ولا مش شرع لنا؟ يعني مثلا شرع موسى عليه السلام ده يلزمنا ولا ما يلزمناش؟ دي اللي هنناقشها، وده مختلف فيه، لان طبعا لو هيلزمنا يبقى كل حاجة، يبقى الزمن بقى احنا ندور على التوراة ونبتدي ايه ناخد بيها، والانجيل وناخد بيه اي بقى شرع فات قبل محمد صلى الله عليه وسلم، عشان كده بنسميه شرع من قبلنا. اذ لم يصرح شرعنا بنسخه، هل هو شرع لنا؟ يعني ايه؟ اي شرع من الشرائع التي كانت قبلنا، اي نبي من انبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام بجميع، اي شرع دي بيه؟ ان الشرع بتاعنا ما قالناش ان الشريعة دي منسوخة، دي مش بتاعتنا، دي مش معانا، يبقى اي حاجة تانية تلزمنا من الشرع ده؟ طبعا ده سؤال ونبتدي نجاوب عليه. شوف بيقولك ايه، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة باتباع شريعة من قبله؟ بطريقة تانية السؤال، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور ان هو يتعبد بشريعة من قبله بالانبياء؟ طيب، وكون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا الا بدليل على النسخ، ومظهر الجمهور ومنهم مالك وابو حنيفة واحمد واشهر روايتين، وخالف الامام الشافعي في اصح الروايات، فقال ان شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعا لنا الا بنص من شرعنا على انه مشروع لنا. طبعا انا يعني لخصت الكلام ده، في خلاف ما بين العلماء، هل شرع من قبلنا ده يلزمنا؟ طبعا الخلاف، والراجح فيه ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا ان يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في الوقت ده هو شرع لنا. وده يا جماعة اللي ذهب إليه الشافعي، وده الراجح، ان شرع من قبلنا ليس بشرع لنا الا ان يأتي دليل من النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي دليل ان ده شرع لنا. وطبعا هضرب لكم امثلة، لو تفتكروا احنا اخذنا يعني فاكرين جريج، قصة جريج، العابد جريج، النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا هذه القصة، وفاكرين لما امه دعت عليه وقالت له لأماتك الله حتى ترى وجوه المومسات؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، معناها ان النظر الى المومسات ده ايه، يعتبر ايه؟ معصية. معصية ليه؟ لان النبي تكلم عنه. كمان في حاجة لو تفتكروا، فاكرين ان الله اذا اغتسل احدكم فليستتر، فان الله ستير، فان الله حيي يحب الحياء، اذا اغتسل احدكم فليستتر فان الله حيي يحب الحياء. طيب هنا ده امر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصة الحجر مع موسى، وموسى اغتسل عريان، والنبي يقص علينا. يبقى هنا جمع ما بين الأدلة على ايه؟ استحباب، يستحب اثناء الغسل ستر العورة، على استحباب جمع ما بين الأدلة. طالما النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الشرع من قبلنا يبقى يعتبر شرعا لنا، يبقى شرع من قبلنا ليس بشرع لنا الا اذا تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ووضح ان ده ايه يخصنا احنا كمان، فيما عدا ذلك يا جماعه ليس بشرعا لنا. فبذلك لما تجدي في القران التشريعات مختلفه بتاعت الانبياء السابقين، محدش يضحك عليك ويقول لك شايفه اهو اهو ايه، شرع من قبلنا ليس بشرعا لنا، مش شرعنا ده، يبنوا عليه المسجد، صوت الكهف، اهو بيبنوا اهو مساجد اهو، امال ايه بس انتوا عاملين ليه المشكله دي؟ شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك. الا ده بالعكس، ده احنا شرعنا النهي عن كده، شرعنا النهي عن كده، ان احنا نبني على القبور المساجد، او ان احنا يبقى المسجد موجود وندفن فيه ايه المقبور او الميت. كل ده ليس شرعا لنا. في ايام سليمان كانوا بيعملوا تماثيل وقدور راسيه، ده يخص سليمان عليه السلام. شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. وده يا جماعة اللي ذهب إليه الشافعي، وده الراجح. وهناخد دلوقتي رأي الشافعي والراجح. لعب الجرايش خدتيه في الأدب. طيب نبتدي بقى ناخد الأدلة على ان قول الشافعي هو الراجح، اللي هو ايه؟ شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا ان ياتي دليل بانه شرع يلزمنا. طيب اول حاجه قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. يا جماعه الايه واضحه ازاي؟ لكل نبي ليه شريعة معينة ومنهاج معين. خدي بالك من شيء خطير جدا. كل الأنبياء العقيدة واحدة، كل الأنبياء بلا استثناء عقيدتهم واحدة، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، دي العقيدة واحدة للكل، كل الأنبياء. ولكن الفقه هو اللي مختلف فيه بقى، دي حرام دي حلال، ده يجوز هنا ده لا يجوز هنا، الفقه هو المختلف فيه. شوفي هنا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل نبي من الأنبياء ليه شريعة وليه منهاج، حاجة هو اختص بيها ولم يشاركها في ايه غيره. يبقى كل ليه شريعة ومنهاج. يعني هنا يا جماعة يعني الفقه مختلف ما بين ايه، ما بين الأنبياء، ولكن العقيدة واحدة، عقيدة التوحيد، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا بتبقى الكلام ده في العقيدة. ثاني حاجة قوله، أيوة هتتقال دلوقتي حالا يا ريهام، برافو عليك. طيب قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي بعث إلى قومه. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم رسالته ايه يا جماعة؟ للكل كافة. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لكل الناس كافة، ودي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كل نبي بعث لقومه ايه؟ خاصة. فدل على ان كل نبي يختص شرعه بقومه، ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص. جميلة جدا. شوفي هنا كل نبي الشرع اللي جه بيه يختص مين؟ قومه فقط. طب احنا بقى لما نروح نشاركهم في الشرع بتاعهم ده هتمنع الاختصاص. لما اختص به مثلا موسى عليه السلام، اختص به يوسف عليه السلام، انا لو رحت شاركتهم وهم كمان يا جماعة يعني شوفي ما ينبغي لهم إلا أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي لهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمع به أحد. فاكرين الأحاديث بتاعت العقيدة اللي أخذناها السنة اللي فاتت دي؟ معاكي، كله معاكي، كله يلزمك لحد ما إيه خلاص دراسة. هنا يبقى هيمنع إيه الاختصاص لو احنا ايه شاركناهم في الشريعة بتاعتهم دي. التالت ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما بيد عمر بن الخطاب قطعة من التوراة، ورقة فيها توراة، فغضب فقال: ما هذا؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ ده انا جيت بالشريعة بتاعتي واضحة نقية ما فيهاش اي زيخ. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، مفيش زي واضحة جد كل حاجة. اليوم أتممت لكم، اليوم أتممت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي. خلاص الدين كامل، جد بيها بيضاء نقية واضحة مفيش فيها زيغ، مش محتاجين لحاجة، مش محتاجين لأي حاجة تانية. بعد القرآن وبعد النبي صلى الله عليه وسلم فيش خالص. هنا سبحان الله شوفي قلت ايه، ولو ادركني موسى حيا ما وسعه الا ان اتبعني. ده انا حتى لو موسى عليه السلام كان موجود مفيش حاجه تسعه ان يتبعني، لان هو ده النبي الخاتم اللي يتبعه جيل الناس كافه، بعثت للناس كافه كلهم. حتى لو موسى كان موجود دلوقتي مش هيسعه حاجه غير ان هو يتبعني، لا في غنى الا هالك اصلا. واخدين بالكم يا جماعه، ودي نسخت جميع الشرائع السابقه، الشرائع السابقه كلها نسخت، واخدين بالكم، نسخت ممكن ان احنا ناخد حاجه منهم، بس يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها تلزمنا، لن يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما تلزمناش ولا لينا دعوه. شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. طيب شوفي بقى دي الحديثه واللي قالته ريهام عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان معشر الانبياء اخوه لعلات، ديننا واحد. اخوه لعلات اللي هم ايه يا جماعه؟ الاب واحد ولكن الامهات مختلفه، الاصل واحد، العقيده واحده، ولكن ها التشريعات مختلفه، ولكن الدين كل واحد، الاصل واحد، ولكننا احنا ايه ابناء علات، الشرائع كلها ايه فيها اختلافات. خامسا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متعددا بها اللي هي الشرع من قبلنا للزموا مراجعتها والبحث عنها، ولكن ولكان لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في الزهار والمواريث ونحوهما ولم يعهد منه ذلك. طيب هنا عايز اقول لك ايه، لو كان لو يعني كان النبي متعبد بالشرائع السابقه كان بقى يقعد بقى يراجع التوراه وراجع الانجيل، ولما يجي حد يساله مثلا عن المواريث يشوف بقى اليهود كانوا بيعملوا ايه ونعمل زيه. لا، توقف النبي لما سئل عن المواريث لحد ما يأتيه الوحي، توقف النبي في الظهار، فاكرين؟ فاستمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. هي جت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع التحاور، والنبي مش بيرد عليها، يقول لها ايه؟ لحد ما اوحي اليه بايه؟ بالايات دي، فعارف ان ليها ايه؟ كفاره. لكن لو كان شرع من قبلنا يلزمنا كان شاف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في الحاجات دي وكان جاوب، ويبحث بقى في التوراه والانجيل والشرائع السابقه، لكن لا، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ده يدل ان ايه؟ ده ما يلزمناش، ما يلزمناش الشريعه بتاعتها، احنا لينا شريعتنا. النبي توقف وينتظر الوحي لحد ما يجيله جبريل بالايه؟ يعني بكيفيه الكفاره من الظهار، المواريث هتبقى ازاي وهتتوزع ازاي. الا طبعا في الرجم، لان طبعا يا جماعه اليهود خدوا بالك كان من شريعتهم الرجم، اليهود كان من شريعتهم الرجم، كانوا بيرجموا في الزنا، وده طبعا يعني مش مخالف برضه لشرعنا، لان احنا برضه عندنا الزاني والزانية فايه لازم يدوم 8 جلدة. طبعا ده بالنسبة للايه؟ لغير المحصن، لكن المحصن بيرجم والمحصنة بترجم. طبعا المحصن هو متزوج او سبق له الزواج، فدي احنا زي يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها، لان ايه؟ الشرع هنا واحد. ستة، أنه لو كان مدركا لكان فعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية، والوجوب على الوجب على الصحابة مراجعتها في تعريف الأحكام ولم يفعل. طيب هنا بيقول لك ولو كانت يعني مفروض علينا ان احنا نتعلمها ونحفظها كانت تبقى فرض كفاية، لازم حد يكون من الصحابة فاكرين الكفاية والعين، فاكرين فرض الكفاية وفرض العين. يا جماعة الكفاية خدناها السنة اللي فاتت اللي هو ايه، اذا فعله البعض سقط عن الجميع، وان لم يفعله يأثم الجميع، واجب على الكفاية. فبيقول لك لو كان شرع من قبلنا ده يلزمنا كان هيبقى واجب على الكفاية، فرض على الكفاية ان احد الصحابة او بعض من الصحابة يروح يتعلم بقى الشرع ده عشان يجي يبلغنا به، ولكن طبعا ده مفيش حد يعني النبي لم يأمر به احد. ثالث حاجة اطباق الامة. اطباق الامة يا جماعة يعني ايه؟ يعني يعتبر كده اتفاقها الامة على ان هذه الشريعة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بجملتها، ولو تعبد بشرع غيره كان مخبرا لا شارعا. هنا بيقول لك لو كان النبي متعبد بشرع من كان قبلنا كان يبقى مخبر بيخبرنا، والله في التوراة بيعملوا كذا وفي الانجيل بيعملوا، لكن لا، النبي جاي مشرع من عند الله، مشرع بحاجة تشريعات تانية خالص. احنا عارفين طبعا ان السنة ده تشريع زي القرآن زي الاجماع، ده تشريع. النبي جاي مشرع لنا في الوحي، وما هو الا وحي يوحى. ولكن لو كان شرع من قبلنا ده يلزمنا كان بقى مخبر يخبرنا عن الامم السابقة والشرع كانوا بيعملوا كذا وفي الازهار بيعملوا كذا وبيصلوا كذا، لكن لا، شرعهم ده لا يلزمنا، شرعهم لا يلزمنا. يبقى خلاصة المسألة ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ما لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، دي ما دل عليه الدليل. وده رأيي او اللي ذهب اليه الشافعي، ان شرع من قبلنا احفظيها كويس يا جماعة وخليها معاكي دايما، هتحتاجيها في العقيدة، هتحتاجيها في التفسير، الخط التفسير، الخط كله، الفقه كله. شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ما لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ايه الدليل الخامس يا حبيبتي؟ نعم، الدليل الخامس هنا ايه؟ الدليل الخامس انا مش فاهمه ايه اللي ملخبط عندي. خد بالك الدليل الخامس هنا بيقول لك ان النبي توقف في بعض الامور زي مثلا المواريث والظهار. ليه؟ لان الشرع بتاعنا غير بتاعه، فتوقف النبي وانتظر الوحي. لكن لما يكون الشرع بتاعنا زي بتاعهم زي الرجم، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكله بالوحي. يا جماعه لا، دي مختلفه عن الثانيه. لا مش الثانيه، لا لا، دي غير دي. هنا الخامس عايز يوضح لي ان النبي توقف لما حد جه ساله في الظهر زي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والنبي لا يتكلم، هي عماله تتكلم وهي النبي لا يتكلم. كذلك المواريث لم يتكلم النبي، لان التشريع هنا مختلف. ولكن النبي تكلم امتى او قال امتى؟ لما الرجم، لان الرجم كانوا اليهود ترجم واحنا بنرجم، فتكلم النبي وقال لنا ان ده شرع من قبلنا يلزمنا التشريع ده. لكن السبعة لا، بيقول لك لو كان النبي يلزمنا شرع من قبلنا هيكون هيخبرنا عنه وخلاص، يقول لنا وخلاص، ما ينزلش عليه بقى لا وحي ولا تشريع جديد ولا حاجه خالص. لكن النبي مشرع، لان السنه دي زي ما قلت ايه من الادله، ان النبي يشرع يا جماعه ويقول كذا ويقول ده كله يلزمنا صلى الله عليه وسلم. ماشي حبيبه قلبي، مش مشكله خالص يا رشيد. طيب طبعا انا هكتفي بكده، الحمد لله يعني الدرس دسم، بس ارجو ان انتوا تتقنوه اتقان شديد، يفضل معاكي، يفضل معاكي. بكده هنكون اخدنا اول دليل مختلف فيه، وخدنا الراجح فيه. المرة الجاية ان شاء الله قول الصحابي، قول الصحابي. طبعا يعني المنهج بتاع الاصول بتاعك زي ما شايفاه كده سلس بسيط جدا، فانا طبعا مش عايزة اثقل عليكم. اثقل عليك يعني ايه؟ مش عايزة امتحن كل الباقي ده مرة واحدة، لا، عايزاكي تتقنيه وتذاكريه كويس. وهقسم يعني احنا امتحنا تقريبا صفحة 12 او صفحة، امتحنا صفحة كام؟ صفحة 12 يعني هو الملزمة تقريبا يا جماعة يعني حوالي 32 ورقة كده. 12 يعني فاضل تقريبا 20 ورقة، 20 صفحة. ناخد 10 ونمتحن و10 ونمتحن، والمنهج هيخلص معانا لانه هو منهج بسيط وسهل، مفيش فيه حاجة خالص، ولكن بيوضح امور مهمة جدا. طبعا هنستفيد كده. انا اللي فاضل في الوصول هقسمه على امتحانين ان شاء الله، هقسمه على امتحانين عشان يبقى ايه، مفيش اثقال، وتتقني وتمتحني الجزء صغير وتقدري تفهمي المواضيع كلها. خلاص، في حد عنده اي سؤال في اللي احنا خدناه النهارده؟ اي سؤال فقه اصول؟ ما انا عارفه حضرتك ان شاء الله الامتحان الجاي هيبقى الاجماع معانا، الاجماع، واللي خدناه النهارده ايه؟ شرع ما قبلنا ليس شرعا لنا ما لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولسه يعني معانا قول الصحابي كمان، وان شاء الله ربنا يسهل ونبقى ايه نشوف نمتحن حاجه. طيب الحمد لله، يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.